العالي وقبضك في العالي وعايشين بحرية بالثورة الشعبية وعشناها الحرية باللجنة الثورية أمين القومية غالي لشعبك غالي وغالي لشعبك غالي وعلى دربك طوالي حلت انوارك يومها كل الشعب انصارك في الفتح حلت انوارك يومها كل الشعب انصارك ايدناك نهار الدوار قدمناك الكل الدوار قيدناك نهار زوار قدمناك الكل النار قيدناك نهار زوار قدمناك الكل يا مارس كامل مشوارك يا مارس كامل مشوارك كامل مشوارك كامل مشوارك يا قايد دور الله على دربك دوارك